إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، بالأمس ودعنا شهرا كريما، شهرا عزيزا على النفوس المؤمنة، شهرا مضى سريعا على من عافاه الله سبحانه وتعالى ورزقه الأمن والأمان والرغد في العيش. عشنا شهرا ملؤه المحبة والصفاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، عشنا شهرا استمعنا فيه إلى كلام الله جل وعلا قراءة وصلاة وصلاة تراويح وتهجد، عشنا شهرا أقبل الناس فيه على الله فتصدق المتصدقون واستغفر المستغفرون وتاب التائبون، وحرصنا على صلة الأرحام وعلى بر الوالدين وعلى سائر الأعمال الصالحة. عشنا شهرا ذقنا فيه لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة المناجاة ولذة الانكسار بين يدي الله جل وعلا. هناك مشاهد لا تتكرر إلا في هذا الشهر، هناك صور جميلة لا تتكرر إلا في هذا الشهر، من المشاهد التي لا تنسى في هذا الشهر إقبال المصلين على صلاة التراويح. ترى هناك أناسا يقصرون في صلاة الجماعة ويقصرون في صلاة التطوع، ولكنهم في هذا الشهر بما يعلمون ما أعد الله فيه أقبل الناس على الله، المساجد اكتظت بالمصلين حتى أنك ترى آثار صور على بعض الحاضرين، وإذا رأيت خشوعه وإذا رأيت إقباله على الله حمدت الله تعالى أن ترى مثل هذه الصور، أصحاب شعور طويلة، هيئات مختلفة، لكنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك أيها الإخوة أيها الأحبة؟ أن بذرة الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باقية، بذرة الفطرة، بذرة المنادات، الإحساس والشعور الصادق بأن العبد مهما غفل ومهما أعرض فإنه بحاجة إلى أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا رأيت إلى واقع بعض الشباب وبعض المقصرين، ورأيت ما يصب عليهم من وسائل اللهو والإعراض، ثم رأيت هذا الإقبال على الله جل وعلا والعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، علمت وإنقنت أن هذا الدين بما يحمله من نصوص وما يحمله من توجيهات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعود الناس إلى الله جل وعلا. صام الصائمون وقام القائمون واستغفر المتسحرون وأنفق الموسرون وانقطع المعتكفون وترنم بآياته القارئون. واليوم ودعنا هذا الشهر الكريم، ودعنا هذا الشهر العزيز على النفوس، وأعلم وأوقن أن هناك الكثير الكثير ممن تمنوا ألا يخرج هذا الشهر، لكنها سنة الله سبحانه وتعالى. صمنا شهرنا وأرضينا ربنا وانقطعنا لعبادة لله عز وجل، وهنا أذكر نفسي وأذكركم أيها الأحبة أنه ولئن انتهى هذا الشهر فإن لذة العبادة ولذة الإقبال ولذة التلاوة والتصدق باقية في طوال العام. أما من حرم هذا الخير وأضاع رمضان في اللهو والغفلة والنوم وحضور مجالس الزور ومشاهدة بعض ما يعرض في هذه القنوات، فإنه ما دام هناك زمن في الإمهال فإن الدنيا دار معرة، وإن الموت يأتي العبد بغتة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إن أعظم فتنة قد يتعرض لها الإنسان هي الفتنة في الدين، وأعظم فتنة فيه هي فتنة التفرق حين تكثر الأهواء وتختلف الآراء وتتباعد النفوس وتتباغض القلوب، وهي الحالقة التي تحلق الدنيا والآخرة، فلا دنيا تصلح بالاختلاف والتفرق ولا دين يستقيم بتفرقته. إن أعظم رزية اليوم أصيبت بها الأمة، وهي مصيبة قد لا تكون حديثة، هي تفرقة الدين، والتفرقة تؤدي ولا بد إلى الاختلاف والتفرق، لأن تفرقة الدين تنشأ عن الهوى وأهواء الناس تختلف ولا تتفق. لقد كانت الأمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مجتمعة على كلمة سواء، لأن الدين لم يتفرق، فلما فرقهم بعدهم تفرق الناس من بعد ما تفرقوا فاختلفوا وكانوا شيعا. تفرقت النصرانية وانقسمت إلى طائفتين كبيرتين، استمر انقسامها 16 قرنا، ثم نشطت أكبر طائفة إلى قسمين آخرين بفرقة صغيرة ولا ينظر إليها. ومع كثرة هذا التفرق واتساعه فقد وصل إلى المسلمين بعض من هذا التفرق الذي أدى بهم اليوم إلى هذا الاختلاف. تعيش الأمة مرحلة تفرق الدين، وإن نزف الدم في أرجاء العالم الإسلامي واستشراء فتنة الفرقة والاختلاف والانقسام سببه الرئيس تفرق الدين، ولن يصل المسلمون إلى ما وصل إليه النصارى من إلغاء الإسلام وتبديله، وإن بدل كثير من المسلمين دينهم وباعوه بعرض من الدنيا فإن الله تعالى بما أعطى هذا الدين من ثوابت سيعود قويا بإذنه جل وعلا. إن المحزن اليوم ما يراه المسلم في بعض البلاد الإسلامية من هذه الفرقة والاختلاف الذي يخشى معه أن تسال الدماء وأن يقتتل الناس، وخاصة كما نعلم اليوم بهذا الخلاف الذي كثر نشاطه وهناك من يغذيه في بلد مصر، الذي نسأل الله تعالى أن يلطف بهم وأن يجمع كلمتهم وأن يفوت على أعدائهم ما يريدون لهم من تفرقة واقتتال. إن المفرقين دينهم يعاقبون بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن خزي الدنيا اختلاف الكلمة وحدوث الفرقة وتباغض القلوب. إننا ونحن نرى ونشاهد ما حولنا من هذه التفرقة والخلاف، لنحمد الله تعالى أولا وآخرا وفي كل وقت على ما هيأه الله لنا في بلادنا من اجتماع كلمة ووحدة صف، واجتماع الناس خلف راعي يرعى مصالحهم ويحرص على ثوابت دينهم وعلى أمنهم وطمأنينتهم. إننا يجب أن نعتبر بما يحصل في بعض البلاد من هذه الفرقة والاختلاف. نعم، هناك بعض ما يطالب به المواطن من حقوق، لكن يجب أن نكون يقظين أمام من يريد أن يوصل هذه الفرقة وهذا الاختلاف إلى بلادنا، والله أسأل أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده على جميع آلائه وأشكره على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، لقد شرع الله بعد صيام شهر رمضان صيام 6 من شوال، وهي مكملة لهذا الشهر، فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ويجوز أن يصوم الإنسان هذه 6 في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز له أن يجزئ هذه الأيام 6 فيصوم بعضها في أول الشهر، أو أن يختار الخميس والجمعة أو أي يوم يراه في هذا الشهر، فإن من صام 6 من شوال فقد تحقق له هذا الأجر العظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعود علينا هذا الشهر الكريم ونحن بعز وتمكين وأمن وأمان. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.